وكل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر الله تبارك وتعالى لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. فالتوحيد هو أصل الدين، وكلمة التوحيد هي أعظم الكلام وأفخمه وأجله وأكرمه. وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له. فقولك: العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال، يجمع التوحيد العلمي، يجمع توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقولك: وإخلاص العبادة له، هذا هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وذلك يرجع إلى أمرين: إلى نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم العبد ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا يستحق ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأن تعلم أنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. فهذا هو الأمر الأول: نفي الألوهية عن كل من وما سوى الله جل وعلا. والأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وأن تثبت له تفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال وصفات الجلال وشيات الجمال. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله، حتى يقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وبحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه. وأن يعلم العبد أن تمام تفسير وتحقيق لا إله إلا الله بالبراءة من عبادة غير الله، وأن يعلم أن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو أن يعمل لهم كما يعمل لله، كل ذلك ينافي لا إله إلا الله أشد المنافاة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: اعلم أن لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وقد سماها الله تعالى كلمة التقوى، وسماها العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص التي جعلها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كلمة باقية في عقبه. ومضمون لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أفرادها وأنواعها لله تعالى وحده، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم قال بعدها: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى لخاتم رسله وصفوة أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وقال: ألا تعبدوا إلا الله. وقال: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وقد تفاوت الناس في هذه الكلمة بحسب ما لهم علما وعملا، فمنهم من يقولها وهو يجهل مدلولها ومقتضاها، فلا يعرف الإله المنفي بأداة النفي ولا الإلهية المثبتة لله تعالى، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله بلا ريب، تجده يأتي بما يناقضها وهو لا يدري. واعلم أن لها شروطا ثقالا، منها العلم بمدلولها ومقتضاها وحقوقها ولوازمها ومكملاتها، ومن شروطها الصدق واليقين وإرادة وجه الله تعالى والكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ابن جرير رحمه الله: يعلمون حقيقة ما شهدوا به. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون حقيقة ما شهدوا به. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر هذه الشروط كلها، ومن لم يكن كذلك لم تنفعه لا إله إلا الله، لأن القول بلا علم هباء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من فقد الدليل ضل السبيل. فلا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، ولا بد من الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلا، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة، متى تخلف واحد منها تخلفت البقية. في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، المسألة الحادية عشرة: رجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن لا يعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: أنا مسلم ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها. ورجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن يقول: لا أتعرض للقباب، وأعلم أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن ما أتعرض. فهذا سؤال، جوابه كما ورد في ذلك الموضع: إن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به، وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به، وآمن به وبما جاء به. فمن قال: لا أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض للقباب، فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، فقال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، الآيات. انتهى الجواب. فهذا كما ترى قاطع للنزاع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر كما في صحيح مسلم أن من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أتى بحجة ما أقطعها، فإن ذلك لا يكون كذلك حتى يضيف للشهادة ما تدل عليه الشهادة، وذلك هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. فإنه يشهد أن لا إله إلا الله، يثبت التوحيد لله، ويضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، ويا له من خطاب ما أفخمه، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مجموعة الرسائل والمسائل الندبية: ومن زعم أن المراد من لا إله إلا الله مجرد القول فقد خالف ما جاءت به الرسل والأنبياء من دين الله، واتبع غير سبيل المؤمنين. قال جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فأجابوه بقولهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. علموا على كفرهم وضلالهم أنه لم يرد منهم مجرد الإقرار، مع أنه يقول: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ففهموا وعلموا على كفرهم وضلالهم أنه لم يرد مجرد النطق، وإنما أراد منهم أن يتركوا عبادة ما يعبدون من دون الله جل وعلا، فأجابوا بما قالوا مما أثبته الله جل وعلا في الآية التي مرت. فعلموا أنه لم يرد منهم مجرد الإقرار، وإنما أراد منهم الاتباع والعمل وترك عبادة الأصنام. وأخبر تعالى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وذكر تعالى عنهم في جوابهم له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ففهموا على كفرهم وضلالهم ما لا يفهمه كثير من جماهير المعاصرين بل ومن خواصهم: وإنا لله وإنا إليه راجعون. علموا أنه أراد منه قصد العبادة على الله وترك عبادة ما سوى الله، وهذا هو مضمون لا إله إلا الله ومعناها. ولما دعا الخليل عليه السلام أباه إلى التوحيد بقوله: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أجابه أبوه بقوله: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ عرف أبوه على كفره أنه أراد ترك عبادة ما سوى الله، وأراد الرغبة عن ذلك إلى إخلاص العبادة لله. ثم قال الخليل عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فذكر مضمون لا إله إلا الله ولازمها، كما ذكر تعالى مثل ذلك عن أهل الكهف في قوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقال تعالى عن صاحب ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فلا تنفع صاحبها ما لم يأتي بهذا الأمر محققا، فلا بد من النفي والإثبات، وهو دين المرسلين، فكلهم جاء بهذا الأمر العظيم، كلهم جاءوا بالنفي والإثبات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على الناس في مجامعهم آمرا إياهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فدين المرسلين نفي وإثبات، ولا بد من الإتيان بهما معا، ومن لم يأتي بهما معا ما حقق التوحيد، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، كما في الحديث الذي مرت الإشارة إليه وهو عند مسلم في الصحيح، فذكر قولهم لا إله إلا الله وذكر براءتهم من كل معبود سوى الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهي حجة قاطعة. وتأمل قول ربك جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، هل أراد القول وحده؟ لم يفهموا ذلك، وهم كفار مشركون، لأنهم يقولون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلموا معنى لا إله إلا الله، وعرفوا وهم كفار أن المطلوب منهم في قولهم لا إله إلا الله ترك عبادة الأوثان، ويا له من بيان ما أوضح. والمقصود أن القرآن كله من أوله إلى آخره يحقق معنى لا إله إلا الله بنفي الشرك وتوابعه، ويكرر الإخلاص وشرائعه، لكن لما اشتملت غربة الدين بهجوم المفسدين، وقع الريب والشك بعد اليقين، وانتقض أكثر عرى الإسلام كما قال أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ومما انتقض من عرى الإسلام والدين الحب في الله والبغض في الله، وأنت ترى حال الكثير حبه لهواه وبغضه لغير الله، فلا يسكن إلا إلى ما يلائم طبعه ويوافق هواه، ولو غره هواه وأغواه. فتأمل تجد هذا هو الواقع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والحاصل أن كل قول وعمل صالح يحبه الله ويرضاه فهو من مدلول كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، فدلالتها على الدين كله إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزاما. يقرر ذلك أن الله سماها كلمة التقوى، والتقوى أن يتقي سخط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصي وبإخلاص العبادة لله واتباع أمره على ما شرعه جل في علاه. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: فإخلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام الذي بعث الله رب العالمين به رسله وأنزل به كتبه، وهو سر الخلق. قال تعالى لنبيه: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه إخلاص الأعمال الباطنة والظاهرة كلها لله، وهذا هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة. ومن كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. فإن مدوا لها نفي الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده، وهو معنى قول الخليل: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي لم يرضى لعباده دينا سواه، كما قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والدين هو العبادة. وقد فسره أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو بعض أفراد العبادة. ولا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره. لا يكفي أن يقول: أنا ساع بالاجتهاد في تكميل مراتب التوحيد في اعتقادي وقلبي ولساني وعملي. لا يتم ولا يكمل توحيده حتى يسعى في تكميل توحيد غيره. وهذا هو طريق جميع الأنبياء، فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي طريقة سيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام، ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. لم يفطر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم، ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء، لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد. قال إمام الدعوة رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم وتحريم الشرك وتحريم الإيمان بالطاغوت، أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات. فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق لله تعالى وحده على عباده. والإلهية كما قال رحمه الله هي التي تسمى في زماننا السر. والإله في كلام العرب هو الذي يسمى في زماننا الشيخ والسيد الذي يدعى ويستغاث به. فإذا عرف الإنسان أن هذا الذي يعتقده كثيرون في السماء، أن هذا وأمثاله الذي يعتقده كثيرون في القبر، إذا عرف أن ذلك هو العبادة التي لا تصلح إلا لله، وأن من اعتقد في نبي من الأنبياء فقد كفر وجعله مع الله إلها آخر، فهذا لم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله. كثير من جماهير المسلمين لا يعرفون معنى العبادة، ومن لم يعرف المعنى فكيف يحققه؟ بل إنه يعاديه ويعادي أولياءه والقائلين به، والناس أعداء ما جهلوا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهم المشركون دعوته إلى لا إله إلا الله، وعلموا أن المراد إخلاص العبادة لله وحده والكفر بكل ما يعبد من دون الله. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لما دعاهم إلى لا إله إلا الله فهموا المراد، كما فهم قوم نوح وكما فهم قوم هود. فليس المقصود أن ينطق بها المرء باللسان من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها ولا اجتناب لنواقضها، ولا بد من الكفر بالطاغوت ومعناه أن يتبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وأن يشهد عليه بالكفر والضلال وأن يبغضه ولو كان أباه أو أخاه. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقبابة والمشاهد وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قوله لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. فكما أن على العبد أن يكمل التوحيد في نفسه، عليه أن يكمل التوحيد في غيره، عليه أن يقوم بتوحيد الله وأن يدعو إلى عبادة الله بالتي هي أحسن. وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره، فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم، وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة هذا الدين المتين الذي صح فيه قول القائل من سلفنا الصالحين يا له من دين لو كان له رجال. إن الدعوة في حقيقتها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وللتوحيد فضائله لا تعد ولا تحصى، منها أن التوحيد سبب للنجاة من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. التوحيد سبب لتكفير الخطايا والذنوب، بل هو أعظم أسباب تكفير الخطايا والذنوب، كما قال جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي عن أنس وهو ثابت وصحيح. بالتوحيد يقبل العمل الصالح، ومن غير التوحيد لا يقبل عمل، كما أن الصلاة لا تصح بغير الطهارة، فكذلك الأعمال لا تصح بغير التوحيد. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقبول الأعمال والأقوال الصالحة متوقف على التوحيد. التوحيد فيه الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بالتوحيد تكون العزة وتحقق النصر في الدنيا، وتكون عزة المرء في الآخرة. كل ذلك لا يكون إلا بتحقيق التوحيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعزة والنصر دنيا وآخرة لا يتحققان إلا بتحقيق التوحيد. إن التوحيد يحرر العبد من عبادة العباد ليكون عبدا لله رب العالمين وحده. فالتوحيد المحقق الصافي يحرر الإنسان من التعلق بغير الله، من المخلوقين والآلهة المدعاة الباطلة، ويجعل التوحيد الإنسان شاعرا بعزته وكرامته على ما يليق به في تحقيق عبوديته لله رب العالمين الذي خلقه وبرأه وسواه. يحرر عقله كما حرر قلبه، يحرر عقله من الخرافات، من الترهات، من الخزعبلات، حتى لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يتعلق بغير الله. وهذه من أعظم ثمرات التوحيد وأفضاله، وأعظم ثمرة من ثمرات التوحيد دخول الجنة. فالجنة لا يدخلها إلا موحد، حرمها الله رب العالمين على المشركين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. وأما المشرك فهو موزع القلب، مقلقل البال، لا يهدأ له ضمير ولا يستقر على حال، لأن الشرك يحرم على صاحبه دخول الجنة ويوجن له النار والخلود فيها. ومن كان كذلك فهو في الحياة كالأنعام بل هو أضل، وهو في الآخرة من أصحاب النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. مؤمن آل فرعون ذكر الله رب العالمين ما قاله لقومه: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تأمل فيما يدعوهم إليه وفيما يدعونه إليه، تأمل في بعد الشقة بين هذا وهذا، وأعلم أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال الرسول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشرك يطفئ نور الفطرة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قد بين ربنا تبارك وتعالى بعض عناصر تكوين الإنسان، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والروح لا تتحرر إلا بتحقيق ما خلقت له وجعلت له. وأما من كفر وأشرك بالله غيره فهو كما قال الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين. إن الشرك مهانة للإنسانية وقضاء على عزة النفس وسبب للذلة والمهانة دنيا وآخرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فمن لم يكن فلا عزة له. الله رب العالمين خلق الخلق لعبادته وتوحيده، ولا تتحقق فيهم الإنسانية الحقة إلا إذا حققوا الغرض الذي لأجلهم خلقهم الله جل وعلا، الذي لأجله خلقهم الله جل وعلا، وإذا لم يحققوه تمزقت نفوسهم. الشرك يمزق وحدة النفس الإنسانية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل ما في الحياة من نشاط وحركة ينبغي أن يكون لله، ينبغي أن يكون لله من ظاهر وباطن، فتتحقق حينئذ وحدة النفس الإنسانية وتهدأ وتستقر الروح ويطمئن الضمير ويهدأ الجنان وتستقيم على الصراط الأقدام. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. عبد واحد لرب واحد لإله واحد يحقق أمره ويجتنب نهيه ويعبده مخلصا له العبادة والدين. هذا في استقرار قلبه وقرار ضميره وراحة فؤاده وروحه، كمن فيه شركاء متشاكسون، هذا يأمره وهذا ينهاه، وهذا يقيمه وهذا يقعده، وهذا يوقظه وهذا ينيمه، فأنى يستقر لهذا قلب على قرار؟ هل يستويان مثلا؟ سيجيب كل من آتاه الله عقلا: لا يستويان. الحمد لله، لقد نطقتم أنتم وأجبتم عن المثل الذي ضربت لكم للموحد والمشرك، هل يستويان مثلا؟ والجواب ها هنا محذوف لأنه معلوم، والتعقيب عليه بقوله جل وعلا: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا حال المشرك. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، تأمل في مثل من كان كذلك، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إن الشرك يقضي على منازع النفس السامية ويحطم مثلها العليا. إن الشرك مسوغ للخرافات والأباطيل. إن الشرك مبعث للمخاوف وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم من الآلهة الباطلة التي لا تضر ولا تنفع ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ما أعجب المفارقة لو كنتم تعقلون كيف أخاف آلهتكم الباطلة التي لا تضر ولا تنفع ولا تخافون أنتم في الوقت عينه الله الذي بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير كيف أخاف آلهتكم وأنتم لا تخافون الإله الحق الذي أعبد فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشرك يحبط العمل دنيا وآخرة. نسأل الله رب العالمين أن يحققنا بالتوحيد ظاهرا وباطنا قولا وعملا وأن ينقذنا من الشرك وأهله إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم مبني على أصلين عظيمين هما تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وحده وتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يصح إيمان أحد حتى يأتي بهذين الأصلين معا. وقد دل على هذين الأصلين العظيمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولا ينشأ انحراف وبعد عن الدين إلا بسبب التقصير في هذين الأصلين أو التقصير في أحدهما. وكلمة أشهد أن محمدا رسول الله تدل بلفظها على وجوب العلم بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي مرسل من الله عز وجل. ولد صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل في مكة المكرمة ونشأ بها وعرف بعظيم الأخلاق وجميل الخصال حتى لقب بالصادق الأمين. وكان جميل الخلقة حسن الهيئة عظيم الهيبة صلى الله وسلم وبارك عليه. لقبه المشركون وقد ضاعت منهم في الجملة المثل ودمروا عموما القيم، ومع ذلك فما تزال في النفس الإنسانية وإن انحرفت بقية تحب الخير وتحرص عليه وتحترم المثل وتقدر القيم. فلقبوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قبل البعثة لقبوه بالصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان مع ذلك مع جمال الباطن والخصال جميل الخلقة حسن الهيئة عظيم الهيبة صلى الله وسلم وبارك عليه أرسل على رأس الأربعين من عمره، فقام بنشر الإسلام في مكة ثم هاجر إلى المدينة لنشر الإسلام والدعوة إلى الله وقاتل المشركين حتى نشر الله تعالى به الدين وأبهر به التوحيد، وتوفاه الله تعالى في ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة. ولفظ شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على معاني ومقتضيات، وبهذه المعاني والمقتضيات تتحقق شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله لابد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، ولابد من اجتناب نواقضها، ولابد من الدعوة إليها، ولها شروط، وشروطها هي شروط أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولشهادة أن محمد رسول الله معان ولها مقتضيات لا تتحقق إلا بها، وهي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال جل ذكره: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. أخرجه البخاري في الصحيح. ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فإنه لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم بما أمره الله تعالى به، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب تصديقه في كل ما أخبر به، سواء فهم العقل ذلك أم لم يفهم، سواء أدركه العقل أم لم يدرك، سواء حار فيه العقل أم لم يحر فيه، لابد من تصديقه صلى الله وسلم وبارك عليه في كل ما أخبر به. ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع، فلا تعبد الله بشيء إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد بيّنه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا دلك عليه أمرك به أو دل أصحابه عليه ودعا إليه، فإنه حينئذ يكون عبادة على شروطها: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الحديث المتفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، كما في الحديث الذي في الصحيحين. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه رواها مسلم موصولة عن عائشة رضي الله عنها، ورواها البخاري في رواية معلقة، والمتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. فلا ينبغي لمسلم أن يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، فلا يقدم قول جماعته ولا قول إمامه ولا قول مرشده ولا قول أميره ولا قول حزبه ولا قول قبيلته ولا قول نظامه، لا يخذب قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشافعي الإمام رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس له، أي فيجب عليه أن لا يدعها لقول أحد، فليس له أن يدعها لقول أحد من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، التحاكم إليه والرضا بحكمه، والمقصود التحاكم إلى شرعه ودينه، ولا يتم ذلك إلا بالتحاكم إلى ما أنزل عليه من الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فتحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة على الأفراد والمجتمعات، الحكام والمحكومين، كل ذلك واجب فرض متحتم لا محيد عنه لمؤمن منقاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن نعتقد أنه قد ختمت النبوة به فلا نبي بعده، كما قال ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه. وأخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، فقال: إنه لا نبي بعدي، كما في الصحيحين. ومما يدل على أنه خاتم النبيين أنه أرسل إلى الناس كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فهو مرسل إلى الإنس والجن، إلى الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، في عموم الزمان والمكان صلى الله وسلم وبارك عليه. مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله محبته ونصرته، فهذا من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، تعظيمه وتوقيره واحترامه وحبه ونصرته وموالاته. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل ومن نفسك التي بين جنبيك. وأما تعظيمه ونصرته ونصرة دينه فهذا واجب على كل مسلم، كل بحسب قدرته. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ويتم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به صلى الله وسلم وبارك عليه في جميع الأمور، في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، وفي الأخلاق وفي السلوك، في الظاهر وفي الباطن، وفي جميع مناحي الحياة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فليعرض الواحد منا أمره من ظاهر وباطن، من اعتقاد وعمل، من قول وحركة حياة على هذا الأصل الكريم، ليعلم أحقق شهادة أن محمد رسول الله أم لم يحققها. واعلم أن من نواقض الإسلام أن يبغض المسلم شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. لو أبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول يبغضه في قلبه وهو يعمل به ظاهرا يكفر بذلك ويخرج من الإسلام. فهذا من نواقض الإسلام أن يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به. من كان كذلك كفر، نسأل الله السلامة والعافية. والدليل قوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف بمن كره؟ ما حكم هؤلاء الذين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر؟ يقول جل وعلا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فالذي يكره شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن عمل به ظاهرة يكفر بذلك. نسأل الله الثبات والعافية. بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة ولو عمل به. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والكراهة البغض، وهذا ردة ولو عمل بما أبغضه، فإنه يكفر. بغضه في القلب كفر، فكيف بمن أبغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما أعظم حقه وما أفخم مقامه وما أعلى كعبة صلى الله وسلم وبارك عليه. مثال ذلك أن يكره وجوب الصلاة ولو صل، أو أن يكره تحريم الخمر ولو لم يذقها ولكنه يكره تحريم الخمر. مثال ذلك أن يكره تحريم الزنا ولو كان من أعف الخلق ولكنه يكره تحريم الفاحشة. فمن كره شيئا مما جاء به الرسول ارتد على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. لابد للمحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به الرسول. والواجب على العبد تجاه ما أمره الله به من أمر أن يحبه. هذا واجب، أن تحب ما أمرك الله به. والذين قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله تعالى على نبيه وقالوا لهم سنطيعكم في بعض الأمر، أحبط الله أعمالهم، فكيف إذا كرهوهم بعض ما أنزل الله على رسول، فكيف إذا كرهوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يكون الإيمان إيمانا إذا قدمت محبة الرسول على محبة نفسك، فضلا عن محبة أبيك وأمك وأخيك وأختك ووالدتك ووالدك، فضلا عن أن تكون محبا لولدك مقدما محبته على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجلى مظاهر تحقيق المحبة طاعته واتباعه، إن المحب لمن يحب مطيع، فتعرف ما جاء به لتتبعه. وإذا أحببت الرسول أحببت ما جاء به، ولأنك لن تكون محبا لله حتى تحب رسوله، فإنه هو الذي اختاره وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استشار في حادثة الإفك وقيل له يا رسول الله من الذي اختار لك عائشة؟ قال الله. قيل له ما كان ليدلس عليك فيها، فكيف وهو الذي أرسل إلينا رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بنصره وأعلى في الدارين ذكره صلى الله وسلم وبارك عليه، إننا لن نرد عنه ولن ندافع عنه بأعظم من أن نتبعه. فهذا هو الدفاع الحق، أن نعلم شرعه الذي جاء به من عند ربه وأن نحققه وأن نعمل به ونثبت عليه وندعو إليه حتى يأتينا اليقين بفضل رب العالمين. نسأله تعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يعصمنا من الفتن ومضلاتها ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.